قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. وقال لا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وروى مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فقرأها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وثبت في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج، أو قال ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وثبت في مسند أحمد وغيره من حديث حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو بعضلة ساقه فقال الإزار ها هنا، فإن أبيت فها هنا، فإن أبيت فها هنا، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، أو لا حق للكعبين في الإزار. وثبت في مسند أحمد أيضا عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك. قلت دلت هذه الأحاديث بمجموعها على مسائل تتعلق بالإسبال. المسألة الأولى أن الإسبال للخيلاء كبيرة من الكبائر. قال الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر الكبيرة 55 إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل تعززا وتعجبا وفخرا وخيلاء. مسألة الثانية، هل الإسبال يختص بمن يصنعه خيلاء فقط؟ الجواب أن الراجح من أقوال العلماء أن الإسبال لا يجوز بحال، سواء كان للخيلاء أم لغير الخيلاء، وذلك للأدلة التالية: ما جاء في بعض ألفاظ الأحاديث من التصريح بأن الإسبال مخيلة في حد ذاته، كما في الحديث الذي سبق معنا وفيه وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسبال من غير الإزار والإسبال بين الإسبال من غير خيلاء والإسبال بالخيلاء، في قوله وما كان أسفل، لما قال إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. هذا الحكم للإسبال من غير خيلاء. ثم قال من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، فاختلف الحكم، حكم الإسبال أنه في النار، أما حكم الخيلاء فله أحكام أخرى منها أن الله لا ينظر إليه. أيضا من دلائل

على سننهم مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القضة بالقضة، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم؟ فإلى الله المشتكى. ونحن نعيش غربة الإسلام، وغربة الإسلام أشد إذا كانت بين ظهراني المسلمين. ولكن في قول الناظم: سلوى لنا، قال رحمه الله: لا توحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الجبان، أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان. فالثوب إذن أو القميص أو الإزار لابد أن يكون فوق الكعبين وجوبا، ويندب إلى أن يكون إلى نصف الساق، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المذكورة آنفا. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.